فلئن زعمتم أنه متكلم لكن بقول قام بالإنسان أو غيره فيقال هذا باطل وعليكم في ذاك محذوران. نفي اشتقاق اللفظ للموجود معناه به وثبوته للثاني أعني الذي ما قام معناه به قلب الحقائق أقبح البهتان. ونظير ذا أخوان هذا مبصر وأخوه معدود من العميان. سميتم الأعمى بصيرا إذ أخوه مبصر وبعكسه في الثاني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.